بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما جاء في عذاب القبر، وقوله تعالى: إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون. هو الهوان، والهون الرفق، يعني الهون والهوان الذل والخزي، أما الهون فهو الرفق. وعباد الله وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، فالهون الرفق، الهون والهوان الذل والخزي. وقوله جل ذكره: سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. يعني الآيات دي كلها بيسوقها ليثبت أن هناك عذاب في القبر. وقوله تعالى: وحاق بآل فرعون سوء العذاب، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. حدثنا حفص بن عمر، حدثنا شعبة عن علقمة بن مرثد، عن سعد بن عبيدة، عن البراء بن عازب رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقعد المؤمن في قبره أتي ثم شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فذلك قوله: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، أي في القبر، فحين يسأل في قبره لا يتلعثم، وإنما يجيب إجابة فصيحة صحيحة دون تلعثم ودون خوف ودون وجل. حدثنا محمد بن بشار، حدثنا غندر، حدثنا شعبة بهذا، وزاد: يثبت الله الذين آمنوا، نزلت في عذاب القبر. حدثنا علي بن عبد الله، حدثنا يعقوب بن إبراهيم، حدثني أبي عن صالح، حدثني نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما أخبره قال: اطلع النبي صلى الله عليه وسلم على أهل القليب فقال: ما وجدتم ما وعد ربكم حقا. أهل القليب اللي هم قتل الكفار في غزوة بدر، والقليب حفرة حفرت وألقي فيها قتل الكفار ثم ردم عليهم. والرواية هنا: هل وجدتم ما وعد، ورواية أخرى: هل وجدتم ما وعدكم في الهامش. فقال: وجدتم ما وعد ربكم حقا. فقيل له: تدعو أمواتا؟ فقال: ما أنتم بأسمع منهم ولكن لا يجيبون. يبقى معنى كده أن هم لما خاطبهم سمعوه، لكن السيدة عائشة بتعترض، ما حضرتش فبتقول رأيها، وبتستدل بقول الله عز وجل: إنك لا تسمع الموت. فبتقول إن هو يكون قال إنهم يعلمون ما أقول، مش يسمعون، يعلمون، يعلمون الآن أن ما كنت أقول حقا. فردوا عليها الناس اللي بيقولوا انهم سمعوا، بيقولوا ان الايه بتاعت انك لا تسمع من في القبور وما انت بمسمع من في القبور، اي وما انت بمسمع من في القبور سماعا ينفعهم، يعني لا يسمعون ما

فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، كمثل البهيمة تنتج البهيمة، هل ترى فيها جدعاء؟ باب. طيب، خلاصة الكلام إيه في أولاد المشركين؟ الحديث مش واضح أو مش باين. الله أعلم بما كانوا عاملين، الله إذ خلقهم أعلم بما كانوا عاملين. فاختلف العلماء في مسألة أولاد المشركين على أقوال، فمنهم من قال إن أولاد المشركين في النار. في النار ليه؟ الله أعلم بما كانوا عاملين، يعني كانوا هيكبروا وهيبقوا مشركين زي آبائهم، لأن أبوه بيهوده هيبقى يهودي، بيمجسه هيبقى مجوسي، بينصره هيبقى نصراني، يبقى كان هيخش. أدي رأي. الرأي الثاني قال لا، هم في برزخ بين الجنة والنار، لا يخشوا النار ولا يخشوا الجنة. الرأي الثالث قال لا، إذا بعثوا يوم القيامة قيل لهم كونوا ترابا، زي البهائم تبعث ويقتص وبعدين يقال لها كوني ترابا فتكون ترابا، فكذلك أولاد المشركين ما يخشوش لا جنة ولا نار ولا برزخ بين الجنة والنار ولا النار ولا حاجة، إنما يتحولوا إلى تراب. وناس قالوا لا، دول هيخشوا الجنة لأنهم ما عملوش حاجة، لأن كل مولود يولد على الفطر وهم لا زالوا على الفطر. وناس تاني قالوا لا، دول هم يخشوا يبقوا خدم أهل الجنة اللي هم الولدان المخلدون يمروا عليهم بالكسات والكبابي وكلام، فيبقوا خدم لأهل الجنة. وناس قالوا لا، يمتحنون يوم القيامة، أو لما هيبعثوا يوم القيامة مش هيبقى بقى حلم ومش حلم، هيبقى نفس منفوسة مكلفة عاقلة مدركة، فيمتحنون يوم القيامة، فمن نجح دخل الجنة ومن إيه ومن لم ينجح دخل النار. لكن ما قالوش يمتحنون ازاي، وهو يوم القيامة في حد يسقط فين؟ ده النار اهي والجنة اهي والدنيا واقفة، يسقط فين ده؟ فلكن اهو قول احنا بنقوله كأمانة يعني للعلم. وناس تانية قالوا يتوقف في امرهم، وانا بيعجبني الرأي ده، التوقف في امرهم، يفوض العلم إلى الله، الله تبارك وتعالى يفعل ما يشاء. والحديث واضح، الله أعلم بما كانوا عاملين، هيعمل فيهم إيه مش موضوع، لا يسألوا عما يفعل وهم يسألوا. إحنا من هنعمل زي فرعون يقول فما بال القرون الأولى، أنت مالك ومال القرون الأولى؟ علمها عند ربي في كتاب، مالك أنت خليك في نفسك، أنت خليك في نفسك. فأولاد المشركين ما نرجعوا بهم، أولاد المسلمين عرفنا أنهم في الجنة والحمد لله، أولاد المشركين يروحوا فين مش موضوعنا، هو خلقهم، الله إذ خلقهم أعلموا بما كانوا عاملين. يعني معناها إيه؟ ما أعرفش. هل هيحاسبهم على ما كانوا سوف يعملونه فيما لو بلغوا الحلم؟ ما أعتقدش. تتنافى دي مع قوله وما كنا معذبين حتى نبعث رسول، ما قالهمش. أما مسألة أنهم يمتحنوا يوم القيامة شيء مش سهل الإنسان يقتنع به، مش سهل يمتحنوا فيه، إلا إذا كان بقى يوم القيامة يصحوا وما يعرفوش أن في يوم قيامة، يعني يصحوا في حتة تانية كده ويبصوا لأنسهم كبار مرة واحدة كده، كبار كده ما عرفش. ربنا على كل شيء قدير، مش موضوعنا. يعني السؤال فيه والبحث فيه تكلف ملوش لزوم. فأفضل حاجة ان احنا نقول ايه؟ الله اعلم بهم بس. نعم. باب. حدثنا موسى بن اسماعيل، حدثنا جرير بن حازم، حدثنا ابو رجاء عن سمرة بن جندب قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا صلى صلاة أقبل علينا بوجهه فقال من رأى منكم الليلة رؤيا؟ الكلام ده كان بيحصل غالبا في صلاة الفجر، بعد صلاة الفجر بعد ما بيصلي بيدور يدي ظهره للقبلة ووشه للناس ويسأل حد شاف رؤية الليلة، اللي يشوف يقول واللي ما شافش ما شافش. فإن رأى أحد قصها فيقول ما شاء الله، فيقول ما شاء الله يعني يقول قولا شاءه الله أن يقوله، مش فيقول ما شاء الله يعني ده يحكي له يقول ما شاء الله وده يقول ما شاء الله ما شاء، لا يعني كلمة ما شاء الله مش هي مقولة القول يعني مش هي اللي بيقولها، إنما فيقول ما شاء الله أن يقوله. واضح؟ يقول لي ده خيرا رأيت خيرا تجد إن شاء الله، أو يؤول الرؤية، أو يقول كل حاجة بالنسبة لها في وقتها يعني لكل شخص ما يخصه. ففي يوم بقى بيسأل، فسألنا يوما فقال هل رأى أحد منكم رؤيا؟ قلنا لا. قال لكني رأيت الليلة رجلين أتياني فأخذا بيدي فأخرجاني إلى الأرض المقدسة. فأخرجاني إلى أرض مقدسة في الهامش، يعني أرض طاهرة، مش الأرض المقدسة اللي هي يعني بيت المقدس أو الكعبة أو إلى أرض مقدسة أي أرض طاهرة. فإذا رجل جالس ورجل قائم بيده كلوب من حديد. قال بعض أصحابنا عن موسى إنه يدخل ذلك الكلوب في شدقه حتى يبلغ قفاه ثم يفعل بشدقه الآخر مثل ذلك ويلتئم شدقه هذا فيعود فيصنع مثله. ده هو بيعمل في نفسه، مش حد بيعمل له، ده هو ماسك الكلوب. الكلوب زي الهوك، زي الهوك بتاع الناس اللي بيشيلوا به الشويلة ده، يعني زي المخطاف كده، خطاف يعني، يدخله في بقه لشدقه ويقطع لحد ايه قفاه، وبعدين يمسك على الناحية التانية، على ما يعمل الناحية التانية يكون الناحية دي ايه التأمت، عمال يعمل كده دي وبعدين دي دي ولا يتوقف إلى يوم القيامة شغال كده. قلت ما هذا؟ قال انطلق. فانطلقنا حتى أتينا على رجل مضطجع على قفاه ورجل قائم على رأسه بفهر. بفهر، الفهر الحجر ملء الكف، الحجر ملء الكف لا أصغر ولا أكبر، يبقى اسمه إيه؟ فهر، حجر ملء الكف أو صخرة. فيشدخ به رأسه، فيشدخ به أو فيشدخ بها الهامش. لأنه إذا كان فهر يبقى فيشدخ به، إذا كانت صخرة فيشدخ بها حسب الرواية بقى، لأنه في شك من الراوي. فإذا ضربه تدهده الحجر فانطلق إليه ليأخذه. تدهده الحجر أي تدحرج الحجر، ما هو ضربه ألقاه عليه على دماغه، دماغه تفشفشت والحجر يعمل إيه؟ يتدحرج يروح يجيبه، على ما يروح يجيبه ويرجع تكون دماغ الراجل عملت إيه؟ رجعت زي ما كانت. فانطلق إليه ليأخذه فلا يرجع إلى هذا حتى يلتئم رأسه، وعاد رأسه كما هو فعاد إليه فضربه. قلت من هذا؟ قال انطلق. فانطلقنا إلى ثقب مثل إلى التنور. إلى ثقب بالث، أيوة، نقب بالنون في الهامش، أيوة، أعلاه ضيق وأسفله واسع يتوقد تحته نارا، فإذا اقترب يتوقد تحته نارا. هتبقى منصوب على الحالية بقى. يتوقد تحته نارا، فإذا اقترب ارتفعوا حتى كاد أن يخرجوا، فإذا خمدت رجعوا فيها وفيها رجال ونساء عراة، فقلت من هذا؟ قال انطلق. فانطلقنا حتى أتينا على نهر من دم فيه رجل قائم على وسط النهر، على وسط النهر. ما هو نهر ونهر الاثنين صح، زي شعر وشعر، والأسماء الثلاثية في اللغة العربية الساكنة الوسط من حقها أن يحرك وسطها، فيبقى الاثنين صح، فيبقى شعر شعر، نهر نهر. رجل قائم على وسط النهر، رجل بين يديه حجارة، فأقبل الرجل الذي في النهر، فإذا أراد أن يخرج رمى الرجل بحجر في فيه فرده حيث كان، فجعل كلما جاء ليخرج رمى في فيه بحجر فيرجع كما كان. فقلت ما هذا؟ قال انطلق. فانطلقنا حتى انتهينا إلى روضة خضراء فيها شجرة عظيمة، وفي أصلها شيخ وصبيان، وإذا رجل قريب من الشجرة بين يديه نار يوقدها، فصعدا بي في الشجرة وأدخلاني دارا لم أر قط أحسن منها، فيها رجال شيوخ وشباب ونساء وصبيان، ثم أخرجاني منها فصعدا بي الشجرة فأدخلاني دارا هي أحسن وأفضل، فيها شيوخ وشباب. قلت طوفتماني الليلة فأخبراني عما رأيت. قال نعم، أما الذي رأيته يشق شدقه فكذاب يحدث بالكذبة فتحمل عنه حتى تبلغ الآفاق فيصنع به إلى يوم القيامة. ده الكذاب والعياذ بالله، اللي الكذبة بتاعته بتطير يمين وتطير شمال وبقى لها أثر سيء، مش أي كذبة يعني، الكذبة الكبيرة اللي تطير يمين وشمال والناس تصدقها وتبقى لها أثر سيء، ده اللي بيمسك الكلوب ويشق في شدقه اليمين وبعدين شدقه الشمال يفضل كده، ده عذاب القبر بالنسبة له، دي ألوان من ألوان عذاب القبر، بيعمل في نفسه كده لحد يوم القيامة. والذي رأيته يشدخ رأسه، فرجل علمه الله القرآن فنام عنه بالليل ولا يعمل فيه بالنهار. ده بقى اللي عرف القرآن ولا بيصلي به بالليل ولا بيصلي به بالنهار ولا بيعمل بما جاء فيه والعياذ بالله، هو ده اللي بيشدخ رأسه. وفيه روايات تانية عن الرجل اللي يشدخ برأسه ده، وانه سئل عنه فقال انه ده اللي تنام رأسه عن الصلاة المكتوب، يعني يبدو انه اللي بيشدخ رأسه ده اللي هو تارك للصلاة، واللي عرف العربي وعرف الدين الإسلامي وتولد مسلم وعرف الدين لكن لا يعمل بالدين ولا يعمل بما جاء في القرآن ولا يصلي. نعم. والذي رأيته في الثقب فهم الزناه، والذي رأيته في النهر آكل الربا، والشيخ في أصل الشجرة إبراهيم عليه السلام، والصبيان حوله فأولاد الناس، والذي يوقد النار مالك خازن النار، والدار الأولى التي دخلت دار عامة المؤمنين، وأما هذه الدار فدار الشهداء، وأن جبريل وهذا ميكائيل. دول هم الاثنين اللي جم في سورة الرجال وخدوه طوفوا. فارفع رأسك. فرفعت رأسي فإذا فوقي مثل السحاب. قال ذاك منزلك؟ قلت دعاني أدخل منزلي. قال إنه بقي لك عمر لم تستكمله، فلو استكملت أتيت منزلك. عليه الصلاة والسلام. الجزء بقى بتاع الثقب أو النقب اللي فيه النار دي، هفتكر فيه كلمة ما شرحناهاش، لا فوق شوية، فوق شوية يا مختار، في نص الصفة. أيوة أيوة. قلت من هذا؟ قال انطلق. لا لا لا، الثقب، فإذا ثقب أيوة فإذا أسفله واسع، فانطلقنا إلى ثقب مثل التنور، أعلاه ضيق وأسفله واسع يتوقد تحته نارا، فإذا اقترب ارتفعوا حتى فإذا إيه؟ اقترب في الهامش، فإذا اقترت، فإذا أفترت بالفاء، إذا أفترت بالفاء. أنت عندك إيه في الأصل؟ اقترب. لا ما فيش قاف فيه. هي قاف عندي. فإذا أفترت في الهامش يعني توقدت. أنت عارف فترت خمدت، أفترت الهمزة همزة سلب زي ما بيقولوا، أفترت التهبت، فترت قل يعني توقدها، قل توقدها، أفترت. دي الرواية عندك في الهامش برضو بالقاف. أفترت بالفاء. أي في الهامش إيه؟ أفترت. أفترت أيوة. وفي الأصل اقترب. اقترب. إذا أفترت يعني معناها إذا توقدت، ما هي لما النار تجيد الحاجة اللي جوه القدر ده يعمل إيه؟ يطلع لفوق. فوق. مش كده؟ لو أنت حاطط حلة وفيها مية وفيها حاجة بتسلقها، النار لما تعلى وكل ما تغلي يحصل إيه؟ الحاجة اللي في النار ما تنزلش تحت، تطلع لفوق. فإذا أفترت توقدت تعمل إيه؟ الناس تطلع لفوق، لكن فوق ضيق ما يعرفوش يخرجوا منها، تقوم تخمد. لما تخمد يعملوا ايه؟ يروحوا نازلين تاني، تتولع يروحوا طالعين فوق. نعم. باب موت يوم الاثنين. حدثنا معلى بن اسد حدثنا وهيب عن هشام عن ابيه عن عائشه رضي الله عنها قالت دخلت على ابي بكر رضي الله عنه فقال في كم كفنتم النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالت في 3 أثواب بيض سحولية ليس فيها قميص ولا عمامة. وقال لها في أي يوم توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت يوم الاثنين. قال فأي يوم هذا؟ قالت يوم الاثنين. قال أرجو فيما بيني وبين الليل. لا إله إلا الله. يعني كان متوقع أنه يموت يوم الاثنين برضو، كان نفسه يموت في نفس اليوم، فبيسأل بيتأكد مات إمتى؟ مات يوم الاثنين. إحنا النهاردة قال النهاردة الاثنين، قال يبقى من هنا لحد بالليل، من هنا لحد بالليل. فنظر إلى ثوب عليه كان يمرد فيه به ردع من زعفران. ردع أو ردغ في الهامش. بقعة. بقعة الردع والردغ بقعة. بقعة من زعفران طيب، كان يطيب به، فعمل بقعة في الثوب. فقال اغسلوا ثوبي هذا وزيدوا عليه ثوبين فكفنوني فيها. يبقى ما كانش فيه قميص ولا عمامة بقى. فاكرين الحديث لما قلنا في 3 أثواب بيض سحولية ليس فيها قميص ولا عمامة؟ فناس قالت يبقى ما كانش في قميص ولا عمامة في كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وناس قالت لا مش شرط، ممكن يبقوا خارج التلاتة. يبقى من الحديث ده بقى ان ما كانش فيه لا قميص ولا عمامة، لانه هو طلب انه يكفن في الثوب ده ويزودوا عليه ثوبين تانيين يبقوا 3 وبس. لو كان في قميص وعمامة كان قالوا ايه؟ وقميص وعمامة. نعم. قلت ان هذا خلق. بتكلم عن الثوب اللي هو لابسه، بيقول لها اغسل التوب ده وكفنيني فيه وزيد عليه الثوبين. قالت له ده قديم، خلق قديم، التوب قديم، عايزة تلبسه جديد يعني. قال إن الحي أحق بالجديد من الميت. يا سلام. إنما هو للمهلة. إنما هو للمهلة. إنما هو للمهلة. إنما هو للمهلة. هتلاقي ضمة وفتحة وكسرة، عندك؟ لا عندك ضمه بس؟ بس. والهمش ما فيش حاجه؟ مفيش. ملفته للنظر. هو ثلاثيه الميم، المهله والمهله والمهله. الصديد، الصديد مش عارفين المهل، المهله والمهله والمهله. الصديد يعني معناه انه الجسم بيتحلل او بيفنى او كده يعني. مش عارفين المهل، المهله والمهله والمهله. الصديد يعني معناه انه الجسم بيتحلل او بيفنى او كده يعني. فجديد حيان بايه جديد؟ فلم يتوفى حتى امسى من ليله الثلاثاء ودفن قبل ان يصبح، رضي الله عنه والله. باب موت الفجاه البغته، والعياذ بالله، نعوذ بالله من موت الفجاءه. حدثنا سعيد بن ابي مريم حدثنا محمد بن جعفر قال اخبرني هشام عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم إن أمي افتلتت نفسها وأظنها لو تكلمت تصدقت، فهل لها أجر إن تصدقت عنها؟ قال نعم. الست اسمها عمرة، والراجل اللي كان بيسأل ده مليتكو اسمه أنا سعد بن عبادة، مش كده؟ سعد بن عبادة، وبيسأل عن أمه. أمه اسمها عمرة، افتلتت نفس أمي يعني ماتت فجأة، أظنها لو تكلمت تصدقت. ظن، هل ينفعها إن تصدقت؟ قال له آه. شوف إزاي، يبقى عمل أي إنسان للميت ممكن إن هو يصل. هي ما أوصتش، هي أوصت. ده بيقول أظنها لو تكلمت تصدقت، مجرد إيه؟ ظن. باب ما جاء في قبر النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما، فأقبره أقبرت الرجل إذا جعلت له قبرا وقبرته دفنته كفاة يكونون فيها أحياء ويدفنون فيها أمواتا. بيشرح بقى الكلمات، ثم أماته فأقبره يعني وضعه في قبر. ولم نجعل الأرض كفاة أحياء وأموات، فالكفاة زي الكفتة يعني، زي الكفتة مختلطة يعني، هذه معنى الكفاة، أحياء وأموات. ما الأرض هي شايلة الحي وشايلة الميت. نعم. حدثنا إسماعيل حدثني سليمان عن هشام وحدثني محمد بن حرب حدثنا أبو مروان يحيى بن أبي زكريا عن هشام عن عروة عن عائشة قالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتعذر في مرضه، لا يتعذر في مرضه أي يلتمس عذرا أو يطلب ما يرفع عنه، ما يرفع عنه العذر يعني، أو ليتقدر في الهامش. لا مش عارف. متأكد؟ أيوة. لا يتقدر من التقدير يعني يسأل عن المقدار الباقي على يوم عائشة، ولا يتعذر، لا يتعذر يعني يطلب أن يعذر فيما لو انتقل إلى بيت عائشة ليمرض عندها. هذه معنى لا يتعذر، يعني يطلب أن يرفع عنه العذر يعني، يعني يعذر يعني يعذروه يعني. لا يتقدر بيحسب قدر ما بقي. نعم. أين أنا اليوم؟ أين أنا غدا؟ استبطاء ليوم عائشة. فلما كان يومي قبضه الله بين سحري ونحري ودفن في بيتي. بين سحري ونحري، سحري الجمد، النحر الصدر، يعني كان واخد راسه في حضنها على صدرها كده، فبين الجنب وبين النحر اللي هو موضع النحر يعني الصدر ده. نعم. حدثنا موسى بن اسماعيل حدثنا ابو عوانة عن هلال عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي لم يقم منه: لعن الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، لولا ذلك أبرز قبره، غير أنه خشي أو خشي أن يتخذ مسجدا. وعن هلال قال: كناني عروة بن الزبير ولم يولد لي. حدثنا محمد بن مقاتل، أخبرنا عبد الله، أخبرنا أبو بكر بن عياش عن سفيان التمار أنه حدثه أنه رأى قبر النبي صلى الله عليه وسلم مسنما. مسنما يعني كده محدب كده، هذا معنى مسنم، يعني مثلث، يعني عالي عن الأرض، عالي عن الأرض، وزي هرمي الشكل، هرمي الشكل، هذه معنى إيه؟ مسنم، زي سنام الإبل. حدثنا فروة، حدثنا علي عن هشام بن عروة عن أبيه لما سقط عليهم الحائط في زمان الوليد بن عبد الملك. الوليد بن عبد الملك كان أميرا على المدينة من قبل عمر بن عبد العزيز في خلافته، في خلافة عمر بن عبد العزيز كان الوليد بن عبد الملك أميرا على المدينة من قبله، فسقط الحائط بتاع حجرة السيدة عائشة اللي هو فيها القبر، فأرادوا أنهم يعملوا إيه؟ يبنوه تاني، فبيشيلوا التراب ويشيلوا الطوب، فإيه حصل؟ أخذوا في بنائه فبدت لهم قدم ففزعوا وظنوا أنها قدم النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا كل دول ما كانوش صحابة بقى، ما كانوش معاصرين، مش عارفين، فخافوا وفزعوا، لأن نبش قبور الأنبياء مصيبة كبرى، قامة كبرى يعني، ففزعوا من هذا يعني. فجاء بقى عروة، فما وجدوا أحدا يعلم ذلك، حتى قال لهم عروة: لا والله ما هي قدم النبي صلى الله عليه وسلم، قدم النبي، ما هي قدم النبي صلى الله عليه وسلم، ما هي إلا قدم عمر رضي الله عنه. وعن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها أوصت عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما: لا تدفني معهم، وادفني مع صواحبي بالبقيع، لا أزكى به أبدا. مش عاوزة يعني أنها تميز عن بقية نساء النبي صلى الله عليه وسلم، يقولوا هي اللي دفنت جنب رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجرته، الكلام ده قبل ما يموت سيدنا عمر، قبل ما يموت، لأن هي كانت أحق الناس به، أبوها وزوجها، فممكن تدفن معهم، فهي ما حبتش عشان لا تزكى به، يعني يثنى عليها وتمدح ويتقال هي الوحيدة التي دفنت ونالت شرف الدفن جنب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعاوزة تدفن جنب صاحباتها تواضعا منها، تواضعا منها. نعم. حدثنا قتيبة، حدثنا جرير بن عبد الحميد، حدثنا حسين بن عبد الرحمن عن عمرو بن ميمون الأودي قال: رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: يا عبد الله بن عمر، اذهب إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فقل: يقرأ عمر بن الخطاب عليك السلام، ثم سألها أن أدفن مع صاحبي. الكلام ده بعد ما طعن، بعد ما طعنه أبو لؤلؤ المجوسي وأيقن الموت، فرح قال له بقى: روح قول لها عمر يقولك السلام، ولا تقول أمير المؤمنين، فلست اليوم للمؤمنين بأمير، واستأذنها. ده كان منتهى أمله أن يدفن إلى جوار النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر الصديق. قالت: كنت أريده لنفسي فلأوثرنه اليوم على نفسي. ما شاء الله. نعم. فأذنت، فلما أقبل قال له: ما لديك؟ قال: أذنت لك يا أمير المؤمنين. هو في رواية: ما تحب يا أمير المؤمنين، لأنه عاوز يهرب بسرعة. ها حصل إيه؟ قال له: ما تحب، يعني ها اللي أنت عاوزه، أذنت لك يا أمير المؤمنين. برضو سيدنا عمر مش عاوز يستغل الفرصة دي، لأن يمكن منعها الحياء يعني، ها فعاوز بقى يستأذن مرة تانية بعد ما يموت ميبقاش حي بقى. قال: ما كان شيء أهم إلي من ذلك المضجع، فإذا قبضت فاحملوني ثم سلموا ثم قل يستأذن عمر بن الخطاب، فإن أذنت لي فادفنوني وإلا فردوني إلى مقابر المسلمين. شوف عايز يستأذن مرة تانية بقى، خلاص ميت بقى ما فيش حرج وما فيش حياء يعني، ها يبقى الإذن بعد كده إذن واضح وما فيش فيه أي. فأذنت أذن ما أذنتش ردوني إلى مقابر المسلمين. إني لا أعلم أحدا أحق بهذا الأمر من هؤلاء النفر اللي هم الستة بتوع الخلافة، بيتكلم عن الخلافة بقى. خلاص خلصت موضوع الإذن بالقبر والدفن والاستئذان بعد ذلك، وبعد إني لا أعلم أحدا أحق بهذه الأمر أي بحق بهذه الخلافة من هؤلاء الستة اللي هم عمل فيهم الخلافة، عثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن ابن عوف. إني لا أعلم أحدا أحق إني لا أعلم أحدا أحق بهذا الأمر من هؤلاء النفر الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض، فمن استخلفوا بعدي فهو الخليفة، فاسمعوا له وأطيعوا. فسمى عثمان وعليا وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص، وولج عليه شاب من الأنصار، فقال: أبشر يا أمير المؤمنين ببشرى الله، كان لك من القدم في الإسلام ما قد علمت، ثم استخلفت فعدلت، ثم الشهادة بعد هذا كله. فقال: ليتني يا ابن أخي وذلك كفافا لا علي ولا لي. شوف رغم أنه بيبشروا بهذه البشارات كلها حق، فبيقولوا ليتني أخرج منها إيه كيت، لا لي ولا علي. إيه العظمة دي. أوصي الخليفة من بعدي بالمهاجرين الأولين خيرا أن يعرف لهم حقهم وأن يحفظ لهم حرمتهم، وأوصيه بالأنصار خيرا الذين تبوأوا الدار والإيمان أن يقبل من محسنهم ويعفى عن مسيئهم، وأوصيه بذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم. أوصيه بذمة الله وذمة رسوله اللي هم أهل الكتاب، وأوصيه بذمة الله وذمة رسوله اللي هم أهل الذمة اللي هم أهل الكتاب. يعمل فيهم إيه؟ أن يوفى لهم بعهدهم. أيوة يبقى العهد قائم. وأن يقاتل من ورائهم، وبعدين يدافع عنهم إذا قتلوا، لأن هم ما بيعملوش جيوش والجزية مقابل الدفاع عنهم، فهم ما بيدافعوش عن نفسهم، فإن قتلوا قاتل هو عنهم ودافع هو عنهم أمير المؤمنين يعني. وألا يكلفوا فوق طاقتهم، اللي هي الجزية، ما يكلفوش فوق طاقتهم، يعني كل واحد على حسب مقدرته. باب ما ينهى من سب الأموات. حدثنا آدم حدثنا شعبة عن الأعمش عن مجاهد عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا. يعني اللي ميت ده خلاص أفضى إلى ما قدم، يعني وصل لما قدم من عمل، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. فسب الأموات لا يودي ولا يجيب، لكن يصيب الشخص اللي بيسب الميت بالإثم وبالوزر، لأنه كان يمكن بيسب رجل صالح فقد يتحمل الوزر، وإن كان حيسبه وهو من أهل النار السب يودي فين؟ حيزيد معها إيه؟ حيقل معها إيه؟ كفاية أنه بيتعذب. يعني إن كان صالح سبك له مش هيأثر فيه، بس يأثر فيك أنت بالوزر، وإن كان فاسد سبك له مش هيزيده عذابا ولا هيأثر فيه، فما فيش ده، فسيبه أفضوا إلى ما قدموا أي من أعمال. نعم. ورواه عبد الله بن عبد القدوس عن الأعمش ومحمد بن أنس عن الأعمش. تابعه علي بن الجعد وابن عرعرة وابن أبي عدي عن شعبة. باب ذكر شرار الموتى. حدثنا عمر بن حفص، حدثنا أبي، حدثنا الأعمش، حدثني عمرو بن مرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال أبو لهب عليه لعنة الله للنبي صلى الله عليه وسلم: تبا لك سائر اليوم. فنزلت: تبت يدا أبي لهب وتب. النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل عليه قول الله عز وجل: وأنذر عشيرتك الأقربين، راح رقى على الصفا ونده أهله: يا بني عبد مناف، يا بني عبد المطلب، إن أخبرتكم أن إلى آخر الحديث طبعا. فلما قال لهم: إني لكم نذير بين يدي عذاب شديد، فأبو لهب نطق بقى وقال: ألهذا جمعتنا؟ تبا إلى آخر الكلام، سائر اليوم. فنزلت: تبت يدا أبي لهب، أي قطعت، وتب أي هلك. تبت يدا أبي لهب وتب. طبعا هو لما قال أبو لهب عليه لعنة الله، أو ده سب للميت لكن مباح. طب إزاي؟ لما قال: لا تسبوا الأموات إنهم قد أفضوا إلى ما قدموا، ده حديث ورا منه واحد يقول أهو أبو لهب. لا يصح اللعن إلا من حقت عليه اللعنة بالقرآن، اتبعوا في هذه الدنيا لعنة، يبقى إيه ممكن يتقال لعنة الله على الشيطان لأن ربنا لعنه، لعنة الله على قوم فرعون لأن ربنا لعنهم، لعنة الله على فرعون ربنا لعنه، لعنة الله على أبي لهب لأن ربنا التبت يد أبي لهب وتب. يبقى ده التخصيص. إنما ممكن التعميم بقى تقول لعنة الله على الكافرين، فلعنة الله على الكافرين جت في القرآن، لكن ما تلعنش شخص بعينه ولو كان كافرا، لأنك لا تدري ربما يختم له بالإسلام. من هنا قالوا لا تصح اللعنة مطلقا إلا على من حقت عليه اللعنة بنص القرآن. وممكن اللعنة تبقى عامة على من وجبت لهم اللعنة برضو بنص القرآن، ده لعنة الله على الذين كفروا، لعنة الله على الكافرين، تبقى عامة، لكن ما صحش التخصيص. وأما بالنسبة للأموات فالمطلوب ذكر محاسن الأموات وليس ذكر مساوئ الأموات. بكده بيخلص الجزء الثاني من صحيح البخاري المقسم إلى 10 أجزاء، ويبدأ الجزء الثالث. أما البخاري المقسم إلى 9 أجزاء فيبدأ باب جديد وهو أو كتاب جديد وهو كتاب الزكاة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما واجعلنا من العلماء العاملين الهادين المهديين المهتدين، واهد بنا يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر وعذاب القبر، ونعوذ بك من فتنة المحيا والممات، ونعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، ونعوذ بك من موت الفجاءة. اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة، وتوفنا مسلمين، والحقنا بالصالحين، واجعل خير أعمالنا خواتمها، واجعل خير أيامنا يوم لقائك. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وعقولنا وجميع قوانا، واجعل كل ذلك الوارث منا. اللهم إنا نسألك إيمانا لا ينفد، ويقينا لا يتزعزع، وقرة عين تدوم. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، واغفر اللهم للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك مولانا قريب سميع مجيب الدعوات يا رب العالمين. وصل اللهم على سيد الأولين والآخرين وخاتم النبيين والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.